لا يعاقبكم الله أيها المسلمون فيما لا تقصدون عقده من الأيمان، مثل قول بعضكم لا والله وبلا والله، ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم، فإذا لم تفوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقدمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام 10 محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد، أو كسوتهم لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عرفا، أو إعتاق مملوك من الرق. فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام 3 أيام، تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم. واحفظوا أيها المسلمون أيمانكم باجتناب الحلف أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها. كما بين الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها، يبين لكم أحكام دينه لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم.